بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الساعة الآزفة، يوم الحسرة، يوم الفصل، يوم التغاب، الواقعة، يوم تتشقق فيه السماء وتزلزل فيه الأرض وتدك فيه الجبال وتحترق فيه البحار. القارعة، يوم الحساب، يوم القيامة، يوم القيامة، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله، وتشيب منه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم الحساب. لقد اقتربت الساعة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، واقتربت الدنيا على نهايتها، ولكن العجيب ليس هذا، لكن العجيب حال الناس اليوم. يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء، نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها حملا ونحن بها حقا أحطاء. يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم نهاية التاريخ، ألبوم من شريطين لفضيلة الشيخ نبيل العوضي، الشريط الأول.